بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب قل إني نهيت أن أعبد لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب Güzel tilavetinizi, güzel okumanız için teşekkürler. Sevgili